الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. بدأنا الآيات من سورة هود عليه السلام بالحديث عن شعيب وأهل مدين، ونبي الله شعيب ده بيسموه خطيب الأنبياء، خطيب فعلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأول العقيدة، الأول يعرفهم بربنا، وبعدين يحذرهم من العيوب المنتشرة فيه. يعني الأول لهم رب مدبر الأمر، وبعدين يحذرهم من العيوب المنتشرة. إيه العيوب المنتشرة؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان. بتاخدوا من الناس فلوس، ادولهم الميزان الكيل والميزان حسب الفلوس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في شوارع المدينة كده، وبعدين يشوف واحد بيبيع صبرة الطعام شوارع المدينة، بيبيع بر، وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي في السوق، فراح ضارب ايده كده في ايه؟ في الطعام ده، صبرة الطعام دي، فوجدها من الداخل كده مبلولة، فطلعها للناس كده قدامه كده، قال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له بلل أصابته السماء يا رسول الله، كذاب ومش عارف يكذب كمان. قال له هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ السماء لما تمطر بايه؟ بتعمل في الداخل ولا بتعمل في الخارج؟ يعني لازم يكون ايه؟ لازم يكون المطر ظاهر في الطبقه الخارجيه، لا هو ايه حاطط فيه ميه عشان لما يوزن ما يوزنش حد. فبقول له بلل اصابته السماء يا رسول الله. قال له هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي روايه من غشنا فليس منا. ادي امر. فهنا سيدنا شعيب عليه السلام بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. انتوا ليه عندكم جشع؟ فانتوا عندكم تاخد الثمن وتدي المكيال حسب الثمن والميزان حسب الثمن. إيه عندك جشع ليه؟ ليه عايز تجمع مال من حرام؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، يوم القيامه. وممكن يكون العذاب اللي هيجيلهم في الدنيا كمان، موجودهم جات لهم الصيحه في الدنيا. فبيقول له ايه؟ واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل، يعني لا تنقصهم ولا تزيدهم، ادوا للناس حقوقهم وخذوا حقوقهم. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الارض افسادا. تعثوا يعني تفسدوا، ولا تعثوا في الارض مفسدين. وبعدين بقول لهم ايه؟ الربح اللي بيجيلكم من عند ربنا ده خير، افضل من انكم ايه تسرقوا من الناس وتغشوا الناس، لان غش الناس وسرقه الناس دي مصيبه ومرضيه ومهلكه. قول لهم بقية الله، يعني الربح الحلال الذي يأتيكم ولو كان قليلا ففيه بركة. بقية الله خير لكم من ايه؟ من سرقة الناس ومن اخذ اموال الناس بالباطل. بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين، وما انا عليكم بحفيظ. اللي بيحفظنا كلنا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وما انا عليكم بحفيظ. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك، انت عشان بتصلي وتعبد ربنا يا اخويا، نفس اللهجه اللي موجوده دلوقتي، يا هو بتصلي، ما فيش غيرك اللي بتصلي في الدنيا دي بنفس الطريقه كده. اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا، من عباده الاباء والاجداد ديت الاصنام، أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هم فكروا أن كل واحد ممكن إيه في المال بتاعه ده. المال ده مال الله ولا يمكن أبدا أن يكون هذا المال نافعا إلا إذا أدرناه حسب أوامر الله، حسب أوامر الله عز وجل. إذا كنا نطلعها إذا كنا أغنياء، طيب إذا كنا المحدودين الدخل برضو إيه يكسب الحلال وما يكسبش من حرام، يبقى إيه لابد من إدارة المال حسب الأمر الذي أمر الله عز وجل. قول لهم إيه، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إحنا على مزاجنا، إنك لأنت الحليم الرشيد. شوف السخرية، وقول له يعني خليك في الحلم بتاعك وانت رشيد واحنا ما عندناش رشد، انك لانت الحليم الرشيد. فراح برد رد عليهم كده، قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، رزق حسن ما فيهوش لا ايه لا غش ولا سرقه ولا سلب ولا نهب، ورزقني منه رزقا حسنا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. يعني انا مش بقى انا بامركم باللي انا بعمله قبل ان امركم به. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. وبعدين يقول لهم ايه، انا عايز اقول لكم يعني لا يحملنكم، لا يجرمنكم شقاق، يعني لا يحملنكم خلافي انه ينزل بيكم، لانكم خايفيني ممكن ينزل بيكم ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. لانهم سبتهم كده ماشيين في الصورة، وصل ايه قوم هود وبعدين قوم صالح وبعدين قوم لوط، ولهم وما قوم لوط منكم ببعيد خلاص. وبعدين وما قوم لوط منكم بعيد، ويا قوم استغفروا ربكم. الاستغفار ده له فايده يا اخواننا، كويس جدا، كلنا كده لازم نستغفر ربنا في الايام دي. الاستغفار ده له فوائد، هدايا حلوه جدا. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء، ادي واحده، ومن كل ضيق مخرجاء، ورزقه من حيث لا يحتسب. ثلاث حاجات في الاستغفار ده. يقول لي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، يمتعكم ويقام استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. سبحان الله العظيم. ويقام لا يجرمنكم واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم. ما قلت يا قوم دي خلتني هي الايه، واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود، رحيم بكم ودود يتودد اليكم يتلطف بكم، ان ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كلامك ده وفر نفسك، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لولا قومك وخذلتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. شوفوا بقى الخطيب بقى، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. شوف شوف شوف شوف الخطاب اللي يخلع القلوب، والله يخلع القلوب. أرهطي بقى القبيلة بتاعتي والعزوة بتاعتي أعز عليكم من الله اللي هو خلقنا كلنا. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذرية إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا تعديل تعملوا اعملوا على مكانتكم إني عامل. شو بيواجههم إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. انتوا بتقولوا علينا شو مين الحبة كذاب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا جي بقى الايه اخذت الذين ظلموا الصيحه شو كده، ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا، واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها، كانه ما كانش موجود خالص، ما لهمش وجود، كان لم يغنوا فيها، الا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ومشت الايه بعد كده الصوره ذات نفسها تتكلم عن ايه موسى وفرعون، وبعدين بعد ذلك تتكلم عن ايه قصه سيدنا موسى مع فرعون، ويقول وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه واوردهم النار فاوردهم النار وبئس الورد المورود. وبعد ما يمشي مع الايه كده يقول ايه وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. بتبص تلاقي كده ايه القرى جايه، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لازم يكون الهلاك ده لانهم ظالمين وليس عندهم صلاح. يجي في نفس الآية بعد كده في آخر سورة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت. استقم كما أمرك الله. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أمره بأنه يطيع وأمره بأنه يتبع الأوامر وأمره بأنه يلتزم بشرع الله عز وجل، وهو أول المسلمين وأول المنفذين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطاوع، يعني لا تتجاوز حدودك. يقولوا كده لا تتجاوز، لا أنت ولا الذين آمنوا معك لا تتجاوزوا لا تطاوع، إنه بما تعملون بصير. وبعدين يقول لنا إيه؟ احذروا بقى، هتلاقوا الذين ظلموا يريدون أن يأخذوكم أخذا من مجتمعكم من محيط الاستقامة، عايزين يخلوكم تمشوا في الأوجاج على طول. فيقول لنا إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طيب احنا مش هنتبع النهي ده، بس عايزين عون لنا، ايه اللي هيعيننا على ان احنا ما نتبعش الذين ظلموا ولا نركن اليهم؟ ايه اللي هيعيننا على ذلك؟ يقول واقم الصلاه طرف النهار وزلفا من الليل، ده عون اهو، ذات الطريق اهو، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذه بنهايه الصوره. وبعدين يقول بعد كده وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. دي كلها زاد في الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزودنا ويزودكم بزاد التقوى، وأن يحفظنا ويحفظكم في هذه الأيام من الآثام والمعاصي والسيئات والذنوب، وأن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب المسلمين في كل مكان من النار، إنه نعم المولى ونعم النصير.